بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا، هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، سورة النحل. ووقف الكلام بنا في لقائنا الماضي عند الآية 90، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال: يعني حق القرابة. قال الحسن: حق الرحم ألا تحرمها ولا تهجرها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أي يبغي بعضهم على بعض. وعن يحيى عن خداش عن عينة عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وتاب لا تنقض الإيمان بعد توكيدها، يعني تشديدها وتغليظها، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ينهاهم عن نكث العهد فيقول فيكون مثلكم إن نكثتم العهد مثل التي نقضت غزلها من بعد ما أبرمته. والمرأة التي ضربت مثلا كانت تغزل الشعر، فإذا غزلته نقضته ثم عادت فغزلته. قال محمد: أنكاث منصوب، لأنه في معنى مصدر، واحد الأنكاث نكث دخلا بينكم، أي خيانة وغدرا، أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر، يقول فتنقض عهد الله لقوم هم أكثر من قوم. قال مجاهد: كانوا يحالفون قوما فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضوا حلف هؤلاء ويحالفون الذين هم أعز، فنهوا عن ذلك. قوله تعالى: إنما يبلوكم الله به، أي يختبركم، ولا يبين لكم، يعني يوم القيامة، ما كنتم فيه تختلفون، يعني من الكفر والإيمان. وقوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني على ملة الإسلام، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. في تفسير الحسن يقول: لا تصنعوا كما صنع المنافقون، فتظهر الإيمان وتسر الشرك، وتزل قدما بعد ثبوتها، تزل إلى الكفر بعدما كانت على الإيمان. ولا تشتروا بعهد الله عن اليمين الكاذبة ثمنا قليلا من الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة. في تفسير وهب المنبه يعني القناعة. فإذا قرأت القرآن، لا يقال الحسن نزلت في الصلاة ثم صارت سنة في غير الصلاة، إذا أراد أن يقرأ، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، هو كقوله: ومن يهدي الله فما له من مضل، إنما سلطانه على الذين يتولونه، أن يطيعونه من غير أن يستطيع أن يكرههم، والذين هم مشركون، أي بالله مشركون. قال محمد: قيل المعنى الذين هم من أجله مشركون بالله. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. في تفسير الحسن: كانت الآية إذا نزلت فعمل بها وفيها شدة، ثم نزلت بعدها آية فيها لين، قالوا إن الله يأمر محمد إن الله إنما يأمر محمد وأصحابه بالأمر، فإذا اشتد عليهم صرفوا إلى غيرهم. ولو كان هذا الأمر من عند الله لكان أمرا واحدا وما اختلف، ولكنه من قبل محمد. قال الله: قل، يعني يا محمد، نزله روح القدس من ربك بالحق، فأخبر أنه نزل به جبريل من عند الله، وأن محمدا لم يفتر منه شيئا. ولقد نعلم أنهم يقولون، يعني مشركي العرب، إنما يعلمه بشر، يعنون عبدا لابن الحضرمي وكان روميا صاحب كتاب في تفسير قتادة اسمه حبر. وقال بعضهم هو عداس غلام وعتبة بن ربيعة. قال الله لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فأكذبهم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هؤلاء الذين لا يريد الله أن يهديهم يلقونه بكفرهم. وقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أي راض به نزلت في عمار بن ياسر وأصحابه أخذهم المشركون ووقفوهم على الكفر بالله ورسوله فخافوا منهم فأعطوهم ذلك بأفواههم. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني الذين يلقون الله بكفرهم. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا في تفسير الحسن هم قوم كانوا بمكة فعرضت لهم فتنة فارتدوا عن الإسلام وشكوا في نبي الله ثم إنهم أسلموا وهاجروا إلى رسول الله بالمدينة ثم جاهدوا معه وصبروا ولكن من شرح بالكفر صدره قال محمد يعني فتح له بالقبول صدره. قوله تعالى جزاك الله خير. طيب عندنا هذه الآيات التي مرت معنا تحتاج إلى بعض الوقفات منها هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه قال فيها ابن مسعود وغيره أنها أجمع آية في كتاب الله جمعت كل الأخلاق والأعمال والعبادات كلها في هذه الآية. الله يأمر بالعدل والعدل قامت به السماوات والأرض. العدل قام به الشرع والعدل كله يرجع إلى الشرع والإحسان الإحسان في العبادات والإحسان مع الخلق والإحسان مع الله عز وجل وهو إتقان العمل وإيتاء ذي القربى هو صلة الأرحام وما يتعلق بها وبرهم والإحسان إليهم وينهى عن الفحشاء كل قول أو فعل فحشاء ولم تقبله العقول السليمة والمنكر ضده المعروف والله عز وجل ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف والمنكر كل ما تنكره العقول السليمة وينكره الشرع يدخل في ذلك جميع المنكرات. والبغي هو الظلم والاعتداء على الآخرين. قال يعظكم لعلكم تذكرون هذه أجمع آية في كتاب الله. وكما قال المؤلف هنا قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قال أن يبغي بعضهم على بعض. ومثل ما ذكر في هذا الأثر الذي أخرجه أبو داود وغيره وهو أثر صحيح ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والبغي هو الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين وقطيعة الرحم هي قطيعة الأرحام والأقارب بحيث أنه يقطعهم فلا يصلهم لا بنفسه ولا بماله. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذه الآية وما بعدها كلها في التأكيد على العهود والمواثيق وأنه يجب على المسلم إذا عاهد غيره سواء كان هذا المعاهد مسلما أو كافرا يجب عليه أن يفي بالعهد ولا يجوز له أن ينقض العهود وينقض الأيمان لأن العهد الذي بينك وبين فلان هو عهد الله وأوفوا بعهد الله فأنت جعلت يمين الله وعهد الله بينك وبين هذا الشخص فلا يجوز نقض هذه العهود بغير مبرر. قد جعلت الله عليك كفيلا وجعلته في جعلت ذلك في ذمة الله ثم تنقض عهد الله. فكل الآيات هذه الآية وما بعدها في التأكيد والتشديد والتغليظ على الوفاء بالعهود وعدم نقضها، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتا. يقول كيف تبرم عهدا وتجعل ذمة الله فيه وتجعل الأيمان فيه وتوافق على هذا العهد على هذا العقد وهذا العهد الذي بينك وبين فلان، وقد اشتمل على يعني على أمور كثيرة، ففي لحظة واحدة تنقض هذا العهد كله، فتكون كالمرأة التي تغزل تغزل تغزل طوال النهار، فإذا انتهى النهار جاءت ونكثت غزلها كله وذهب تعبها كله، فهذا من النقص في العقل. قال تتخذون، قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال أنكاثا منصوب على المصدر أي مفعول مطلق أي نكثت أنكاثا، ويمكن أن يكون حال أيضا أي حال كونه أنكاثا أي حال كونه منقوضا. يقول تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني يقول تجعل اليمين والحلف والعهد هذه كلها خيانة وغدر، أن تكون أمة هي أربام أمة كما ذكر المؤلف. يقول ينظرون إلى مصالحهم، فإذا وجدوا هذه القبيلة أكثر وجدوا هذه القبيلة أكثر عددا تحالفوا معه، وإذا وجدوا هذه أقل نقضوا العهد، وهم يبحثون عن مصالحهم. قال إنما يبلوكم الله به ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. يقول إنما يبين الله لكم، إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم الله يعني يمتحنكم ويختبركم بهذا الأمر أي بهذه العهود والمواثيق، هل تفون بها أو تنقضونها. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إذا جمع الله الأولين والآخرين فصل بينهم وقضى بينهم وبين لهم ما كانوا يختلفون فيه من الكفر والإيمان. يقول لو شاء الله جعلكم أمة واحدة، جعلكم على الإيمان جميعا، ولكن امتحان، هذا مؤمن وهذا كافر. قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي العهود والمواثيق تأخذونها يعني خيانة وغدرا، فتزل قدم بعد ثبوت، تكون سببا في يعني زوال القدم وعدم ثبوتها. والمراد بزوال القدم وعدم ثبوتها هو عدم الثبوت على الإيمان، على الإيمان تزل إلى الكفر بعد الإيمان، يعني تكون سببا، يعني هذه الأمور قد تكون سببا في زوال الإنسان أن يزول عنه الإيمان، وهذه آثار الذنوب والمعاصي وآثار نقض العهود. طيب قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول لا تأخذوا ما عند الله من العهود والمواثيق وتشتروا بها عرض الدنيا، فعند الله خير وأعظم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي الأجر اللي عند الله خير وأعظم من مما تبتغون من أمور الدنيا، فأمور الدنيا تنفد وتنتهي، وما عند الله باق لا ينفد. طيب قال هنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما المراد بالحياة الطيبة؟ قال هنا في تفسير وهب بن منبه يعني القناعة، فالحياة الطيبة هنا على عمومها، على عمومها، ويدخل في ذلك القناعة. والقناعة هي أن تقنع بما أعطاك الله، ولا تعترض، ولا يعني تقنع بذلك. فهذا هو المقصود، تقنع، يكون عندك قناعة ورضا بما قسم الله لك، ولا تتطلب شيئا ليس لك، فتحيا حياة طيبة وترتاح نفسيا. ويعني الآية على عمومها، حياة الطيبة كل ما هو من حياة الدنيا الطيبة التي يرتاح لها الإنسان داخل في ذلك، انشراح الصدر والطاعات والأعمال الصالحة والصحة والعافية وغير ذلك، والزوجة الصالحة والذرية الصالحة وغير ذلك، كل هذا داخلي. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية لا تؤخذ بظاهرها، هذه الآية لو أخذت بظاهرها فإنك إذا قرأت وانتهيت من القراءة تستعيذ بالله، وهذا هذا على خلاف مفهوم الآية. الآية المراد منها أنك إذا أردت القرآن، أي إذا أردت قراءة القرآن، إذا قصدت قراءة القرآن فاستعذ. وهذه مثل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم. لا إذا أنك قمت ونصبت قدميك ووقفت لتكبر تكبيرة الإحرام تذهب تتوضأ. يقول الحسن: نزلت في الصلاة أنها يشرع في الصلاة الاستعاذة عند قراءة القرآن، عند قراءة الفاتحة. يقول: ثم صارت في غير الصلاة. نقول: لا معنى أن قراءة الاستعاذة ليست آية، الاستعاذة ليست آية، البسملة آية مستقلة، وآية من الفاتحة على خلاف، وجزء من آية في سورة النمل، لكن البسملة في جميع السور إنما هي آية مستقلة جاءت للفصل بين السور. أما الاستعاذة فهي ليست آية، وهي مشروعة مثل دعاء الاستفتاح وغيره، مشروعة في الصلاة وفي غير الصلاة. ففي غير الصلاة إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ بالله لطرد الشيطان. طيب، يقول: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له قوة عليهم، بل إنه يضعف أمام المؤمنين. قال هنا المؤلف، قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، كقوله: ومن يهد الله فما له من مضل. يقول: إذا هداه الله لا يستطيع أحد أن يضله، لا شيطان ولا غيره. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. قال: إنما سلطانه على الذين يتولونه، أصحابه وأهله وأتباعه هم الذين يتسلط الشيطان عليهم. قال: والذين هم به مشركون، الذين يشركون بربهم، يشركون الشيطان بربهم، يجعلون الشيطان شريكا مع الله. يقول: وإذا بدلنا آية مكان آية، هذه الآية تدل على مشروعية النسخ، كقول تعالى: ما ننسخ من آية، مشروعية النسخ. والنسخ شرعه الله لحكم عظيمة، ومنها التخفيف، ومنها بيان فضل الله عز وجل، ومنها يعني حكم عظيمة كثيرة. والنسخ وارد في الكتاب ووارد في السنة، والنسخ وارد حتى في الشرائع السابقة، حتى في شريعة موسى وغيره. فالنسخ موجود في الشرائع السابقة. فهنا يعني يبين أنه إذا الله عز وجل بدل آية مكانها، يعني رفع آية وجعل مكانها آية، أو أبدل حكم المكان حكم، يظن هؤلاء الكفار أن محمدا هو الذي يغير الأحكام. قالوا: إنه يحكم لأصحابه بحكم ثم يغير هذا الحكم. هذا رد الله عليهم قال قل نزله روح القدس وهو جبريل من ربك بالحق وليس من محمد، فالذي يغير الأحكام أو ينسخها أو يبدلها هو الله سبحانه وتعالى. يخبر الله سبحانه وتعالى عن موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن فيقول نعلم أنهم أي المشركون يقولون إنما يعلمه بشر، يقولون إن محمد يذهب إلى حداد في مكة رومي ويأخذ القرآن منه، حداد ورومي يعني حداد بهذه المهنة ورومي لا يتكلم العربية، فكيف يأتي محمد ويأخذ منه القرآن الذي هو أفصح كلام وأعجز العرب بأقصر سورة؟ رد الله عليهم قال لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه ويدعون أن محمدا يأتي إليه أعجمي رومي، وهذا لسان عربي مبين، كيف يكون هذا؟ ما يمكن. يقول إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، قال هؤلاء الذين لا يريد الله أن يهديهم يلقونه بكفرهم. هذه الآية تحتمل أمرين، تحتمل أن الذين لا يؤمنون بآيات الله أي بمعنى كتبت عليهم الشقاوة، فهؤلاء لا يهديهم الله ولو جمعت لهم الدنيا كلها لا يمكن أن يهديهم الله ولو جئتهم بكل آية، لأنهم من أهل الشقاوة. وهناك من يكون لا يؤمن بآيات الله ثم يؤمن بحيث أنه يكون على معصية وعلى كفر وعلى ضلال، ثم إذا يعني طلبت منه الهداية ودل على الخير اهتدى، فإنت إذا تاب تاب الله عليه. طيب، وسيأتينا مثلها كثير كقول تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الظالمين، وتجد فسقة وظلمة هداهم الله، فنقول لا يهديهم ما داموا متلبسين بفسقهم وظلمهم وكفرهم. من كفر بالله، إذا قلنا من هنا شرطية تحتاج إلى جواب أو تكون اسم موصول. من كفر بالله من بعد إيمانه فإن عقوبته كذا وكذا، أو فإن الوعيد عليه كذا وكذا له عذاب عظيم، أو تكون اسم موصول الذي كفر بالله من بعد إيمانه وشرح بالكفر صدرا فهؤلاء عليهم غضب من الله. استثنى الله منهم من أكره، الإنسان أحيانا يكره على الكفر وعلى الشرك ولا يريد وهو لا يريده وقلبه مطمئن، هذا لا يضره، هذا لا يضره أبدا، كما جرى في عمار لما يعني لما آذاه المشركين وعذبوا وقتلوا أباه أمامه وقال أكفر بمحمد واذكر آلهتنا بخير، فكفر بمحمد بلسانه وذكر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فنزلت الآية أن من فعل ذلك فهو معذور لأن هذا ليس باختياره. يقول ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا وجاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول قوم كانوا بمكة فعرضت لهم فتنة فارتدوا عن الإسلام وشكوا في نبي الله ثم إنهم أسلموا. هذه الآية على عمومها، سواء قلنا أنها نزلت في كذا أو كذا، أن الذي هاجر في سبيل الله من بعد ما فتن وعذب في سبيل الله، هاجر في ثم من بعد ما فتن وجاهد وصبر، الله عز وجل غفور له مما وقع منه من تقصير. طيب نشوف بقية الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، في تفسير الحسن: كن كل نفس توقف بين يدي الله للحساب، ليس يسألها عن عملها إلا الله، ثم توفى كل نفس ما عملت. أما الكافر فليس له من حسناته في الآخرة شيء، قد استوفاها في الدنيا، وما سيئاته فيوفاها في الآخرة يجازى بها في النار. وأما المؤمن فهو الذي يوفى الحسنات في الآخرة، وأما سيئاته فإن منهم من لم يخرج من الدنيا حتى ذهبت سيئاته بالبلاء والعقوبة، ومنهم من يبقى عليه من سيئاته فيفعل الله فيه ما يشاء. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة إلى قوله: وهم ظالمون. القرية مكة، والرسول محمد، كفروا بأنعم الله، كذبوا رسوله ولم يشكروا. وقوله: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني الجوع الذي عذبوا به بمكة قبل عذابهم يوم بدر، ثم عذبهم الله بالسيف يوم بدر. وأما الخوف بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني ما أحل من الرزق، وما أهل لغير الله به، يعني ذبائح المشركين، ثم أحل ذبائح أهل الكتاب، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قد مضى تفسيره. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قال محمد المعنى: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني ما حرموا من الأنعام والحرث، ما استحلوا من أكل ميتة، متاع قليل، يعني أي أن الذي هم فيه من الدنيا ذاهب، ولهم عذاب أليم، يعني في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم، يعني بكفرهم، ما قصصنا عليك من قبل، يعني ما قص في سورة الأنعام، وما حرم عليهم بقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، الآية. وقوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها، يعني من بعد تلك الجهالة، إذا تابوا منها لغفور رحيم. وكل ذنب عمله العبد فهو منه جهل. إن إبراهيم كان أمة، والأمة السيد بالخير الذي يعلم الخير، قانتا يعني مطيعة، حنيفة أي مخلصة، اجتباه يعني اختاره، وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة، هي كقوله: وآتيناه أجره في الدنيا، فليس من أهل دين إلا وهم يتولونه ويرضونه. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، في تفسير قتادة: استحله بعضهم وحرمه بعضهم، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة، وحكمه فيهم أن يدخل المؤمن منهم الجنة ويدخل الكافرين النار. ادع إلى سبيل ربك، يعني دين ربك، بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني القرآن، وجادلهم التي أحسن، يأمرهم بما أمرهم الله به، وينهاهم عما نهاهم الله عنه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في تفسير ابن عباس قال: لما كان يوم أحد مثل المشركون بحمزة وقطعوا مذاكره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جزع عليه جزعا شديدا، فأمر به فغطي ببردة كانت عليه، فمد على وجهه ورأسه وجعل على رجليه خرا، ثم قال: لأمثلن بثلاثين من قريش. فأنزل الله: وإن عاقبتم، إلى قوله: وما صبرك إلا بالله. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن المثلة. ولا تحزن عليهم، يعني إن لم يؤمنوا يعني المشركين. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا يضيق صدرك بمكرهم وكذبهم عليك، فإن الله معك ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارككم فيك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، نقول أن كل نفس يوم القيامة توقف بين يدي الله وتحاسب على عملها، لا يسأل الله إلا عن عملها، فكل نفس ستحاسب وتجازى على أعمالها، وتوفى كل نفس ما عملت، أي تعطى أعمالها التي عملتها، أو جزاء أعمالها، توفى جزاء أعمالها. قال: الكافر يعطى جزاءه في الدنيا إذا كان من الحسنات، وإن كان من السيئات فيوفى سيئاته يوم القيامة ويجازى بها. وأما المؤمن فإنه يوفى له حسناته في الآخرة، وأما سيئاته فإما أن يصيب ما يصيبه من الدنيا فتكفر عنه سيئاته، أو يكفر عنه في القبر بحيث أنها يجازى بها أو يوم القيامة أو في عرصات يوم القيامة، أو يعفو الله عنه كما يعني جاء في الآيات الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو تحت مشيئة الله. قال هنا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. قال أهل التفسير: هي مكة، أنها آمنة ومطمئنة والناس يتخطفون من حولها، يعني آمنة من الخوف، مطمئنة أي مستقرة ومرتاحة. طيب، يقول: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يجلب إليها ويجبى إليها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله وكفرت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فكأن الجوع والخوف لباس لهم لا يفارقهم، فعذبوا بذلك بهذا الجوع والخوف. قال: فكلوا مما رزقكم الله، كلوا أيها المؤمنون مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني حلالا ما أحله الله، ليس بطريق الحرام كالسرقة والغصب ونحو ذلك، وطيبا ليس خبيثا، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اشكروا هذه النعمة فإن بشكرها تدوم وبكفرها تزول، إن كنتم إياه تعبدون. فالواجب على المسلم أن يشكر نعمة الله عليه. قال سبحانه وتعالى: إنما حرم، استثنى من هذا الحلال الطيب والحلال الطيب ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فذكر هنا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهذه الآية مرة مثلها، ولذلك المؤلف لم يتعرض لها، إلا إنما قال: وما أهل لغير الله به، يعني ذبائح المشركين، فكل ما أهل لغير الله أي ذكر اسم غير الله عليه فهو حرام، فالذي يرفع صوته ويذكر اسم غير الله على الذبيحة كان يقول باسم المسيح أو باسم فلان أو باسم فلان، فهذا بلا شك أنه يعتبر ميتة ولا يجوز أكله، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما ذبائح أهل الكتاب فقد أحلها الله، ولكن بشرط أن لا يذكروا اسم غير الله، فإن ذكروا اسم غير الله كانت مما أهل لغير الله به. يقول: ولا تقول لما تصف ألسنتكم كذبة هذا حلال وهذا حرام، يعني لا تتجرى على أحكام الله بأن تحرم شيئا لم يحرمه الله أو تحل شيئا حرمه الله، فهذا من التعدي والقول على الله بغير علم، وهذا فيه عقوبة شديدة وهو افتراء على الله. قال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل في الدنيا وفي الآخرة ينتظرهم العذاب الأليم. قال: وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي ما ذكره الله في سورة الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. قوله تعالى: ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أباحه من الأطعمة وما حرمه، وبين أن العقوبة الشديدة لمن يحل شيئا حرمه الله أو يحرم شيئا أحله الله، وذكر أن الحلال والحرام هو من عند الله، وأنه الله هو المحلل والمحرم، قد يقع بعض الناس بمعاصي وذنوب وتحليل شيء حرمه الله أو نحو ذلك، فعرض الله عليهم التوبة، قال ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ووقعوا في الذنوب والمعاصي على وجه العموم ثم تابوا بعد ذلك وأصلحوا، يعني تابوا توبة نصوحة وأصلحوا أعمالهم مع ربهم، فإن الله يغفر لهم ذنوبهم. وهذه قاعدة شرعية، قاعدة شرعية، كل من وقع في الذنوب ثم تاب وأصلح فإن التوبة تجب ما قبلها. يقول إن إبراهيم كان أمة، قال لما ذكر الله في هذه السورة النعم العظيمة وبين أن بشكرها تدوم وبكفرها تزول، ذكر ضرب الله مثلا لمن لم يشكر هذه النعمة بالقرية، وضرب مثلا للشاكر بقصة إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم شكر نعمة الله فرفع الله مقامه وجعله أمة وقدوة للناس وخيرا ويعني إماما في الخير، قانتا أي كثير الطاعة، حنيفا أي مخلصا في عمله لربه على التوحيد والعقيدة الصافية، قال اجتباه الله عز وجل واختاره وهداه إلى صراط المستقيم، قال وآتيناه في الدنيا حسنة أي أعطاه الله أجره في الدنيا وفي الآخرة أيضا، لأنه قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. طيب، إنما جعل السبت على الذي اختلفوا فيه، ما المراد بالسبت؟ ذكر هنا أن السبت هم أصحاب السبت الذين أحلوا الصيد في السبت والذين حرموه واختلفوا فيه، هذا رأي، وهو رأي يعني تفسير قتادة. وهناك من يرى أن السبت الذي يعني يعظم اليهود فيه، واليهود أمروا أن يعظموا يوم الجمعة فخالفوا وعظموا السبت، وأمر النصارى أن يعظموا يوم الجمعة لأنه عظيم عند الله فأبوا وعظموا الأحد، فأمر الله أمة محمد أن تعظم هذا اليوم فعظمته وهداها الله لتعظيم هذا اليوم، فكانت خير أمة أخرجت للناس على خلاف، فبعضهم يرى أن السبت هو هذا أو يرى أنهم أصحاب السبت. طيب، في خاتمة السورة يرشد الله إلى الدعوة إليه بالطريقة المثلى، فيقول ادعو إلى سبيل ربك أي إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أي قال بالقرآن، والحكمة أي بالدعوة بحكمة بحيث أنه يدعو إلى ربه بأسلوب يقبله الناس ويقتدون به ويكون سببا في دخولهم للإسلام، الحكمة والموعظة الحسنة، الوعظ الطيب الحسن الذي المؤثر، وجادلهم بالتي هي أحسن أي حاورهم وناقشهم بأمور تكون المناقشة فيها مناقشة طيبة حسنة مفيدة. طيب، قول تعالى وإن عاقبتم فعاقب بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير الصابرين، قيل إنها نزلت في يوم أحد، السورة مكية لكن يحتمل أن تكون هذه الآية تأخر نزولها فنزلت في يوم أحد، لما يعني نزلت يوم أحد لما المشركون قتلوا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا به ورآه النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، فقال لا قال يعني مقولته المشهورة لأمثلن بسبعين أو بثلاثين من قريش، فقال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم له خير الصابرين، فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بتوجيه القرآن. طيب، قول تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يقول لا تحزن عليهم ولا يضيق صدرك فإن الله معك وسينصرك وهو معك كل تقي محسن، اتقى ربه بقلبه وأحسن عمله مع ربه. طيب، وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة الجليلة، وهي سورة النحل التي ذكر فيها يعني كثيرا من نعمه، وأجلها وأعظمها نعمة الهداية والطاعة والاستقامة على شرع الله، ثم سائر هذه النعم التي تحتاج إلى شكر وتذكير بأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى سورة الإسراء ونأخذ شيئا قليلا منها. هو ذكر في أولها أثرا في قصة الإسراء، وهو أثر طويل، نقرأه ونشوف ما فيه، وهو واضح، واضح الدلالة. طيب، تفضل الشيخ، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة سبحان، وهي مكية كلها. قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قيلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني بيت المقدس، لنريه من آياتنا، يعني ما أراه الله ليلة أسري به. قال محمد: معنى أسري به أي سيرة، ولا يكون السرى إلا ليلا، وفيه لغتان السرى وأسرى. وعن يحيى عن حماد عن أبي هارون العبد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت إذا أتيت فشق النعر فاستخرج القلب فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكان، ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار، ودون البغل مضطرب الأذنين، يقع خطوه عند منتهى طرفه، وحملت عليه فسار بي نحو بيت المقدس، فإذا مناد ينادي عن يمين الطريق: يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك. فمضيت ولم أعرج عليه، ثم إذا أنا بمنادي ينادي عن يسار الطريق: يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك. فمضيت ولم أعرج عليه، ثم إذا أنا بامرأة على قارئة الطريق أحسبه، قال حسنا، حملا عليها من كل الحلي والزينة، ناشرة شعرها رافعة يديها، تقول: يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك. فمضيت ولم أعرج عليها حتى انتهيت إلى بيت المقدس، فأوثقت الدابة بالحلقة التي توثق بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد وصليت في ركعتين، ثم خرجت، فأتاني جبريل بإناءين، إناء من لبن وإناء من خمر، فتناولت اللبن، فقال: أصبت الفطرة. ثم قال لي جبريل: يا محمد، ما رأيت برحلتك هذه؟ قال: سمعت منادي ينادي عن يمين الطريق: يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك. قال: فما صنعت؟ قال: مضيت ولم أعرج عليه. قال: ذاك داعية اليهود، أما إنك لو عرفت عليه لتهودت أمتك. قلت: ثم إذا أنا بمنادي ينادي عن يسار الطريق: يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك. قال: فما صنعت؟ قال: مضيت ولم أعرج عليه. قال: ذاك داعية النصارى، أما إنك لو عرضت عليه لتنصرت أمتك. ثم قال: إذا أنا بامرأة أحسبه، قال حسنا، حملا عليها من كل حلي والزينة، ناشرة شعرها رافعة يديها، تقول: يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك. قال: فما صنعت؟ قال: مضيت ولم أعرج عليها. قال: تلك الدنيا، أما إنك لو عرضت عليها لملت إلى الدنيا، ثم أتينا بالمعراج، فإذا أحسن ما خلق الله فقعدنا فيه، عرج بنا حتى انتهينا إلى سماء الدنيا، وعليه ملك يقال له إسماعيل، جنده 70,000 ملك، جند كل ملك 70,000 ملك. ملك ثم تلا هذه الآية: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاستفتح جبريل وقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا بي، ولنعم متي وجاء. قال: فتح لنا فأتيت على آدم، فقلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم، فرحب بي ودعا لي بخير. قال: وإذا الأرواح تعرض علي، فإذا مر بي روح مؤمن، قال: روح طيبة وريح طيبة، وإذا مر بي روح كافر، قال: روح خبيثة وريح خبيثة. قال: ثم مضيت، وإذا أنا بأخاوين عليها لحم منتنة، وأخاوين عليها لحم طيبة، وإذا رجال ينهشون اللحم المنتنة ويدعون اللحم الطيبة. فقلت: من هؤلاء؟ يجب. قال: هؤلاء الزنا يدعون الحلال ويتبعون الحرام. قال: ثم مضيت، وإذا برجال تفك ألفيتهم، وآخرون يجيئون بالصبور من النار، يغزفون في أفواههم وتخرج من أدبارهم. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ثم تلا هذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: ثم مضيت، فإذا أنا في قوم يقطعون اللحوم بدمائهم فيقفزونها ولهم جوار، فقلت من هؤلاء يجب إيطال هؤلاء الهمازون اللمازون. ثم تلا هذه الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحما في ميت فكرهتم، وإذا نبر سوة معلقات بثديه وأحسبه قال، وإذا حيات وعقارب تنعشهن، فقلت من هؤلاء يجب إيطال هؤلاء الضؤرة يقتلن أولادهن. قال: ثم أتيت على سابلة آل فرعون حيث ينطلق جمع من النار ويعرضون عليها غدوا وعشيا، فإذا رأوها قالوا ربنا لا تقومن الساعة لما يرون من عذاب الله، وإذا أنا برجال بطون كالبيوت يقومون فيقعون لظهورهم وبطونهم، ثم يأتي عليهم آل فرعون فيخرجونهم بأرجلهم فردا، فقلت من هؤلاء يجب لي؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. ثم تلا هذه الآية: الذين يأكلن الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم عرج بنا حتى انتهينا للسماء الثانيه فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قال وقد بعث لي؟ قال نعم. قال مرحبا به، وانه لنعم المجيء جاء فوتح لنا، فاذا انا بابني الخاله يحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا حتى انتهينا للسماء الثالثه فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث لي؟ قال نعم. قالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء فوتح لنا، فاذا انا بيوسف واذا وقد اعطي شطر الحسن. قال فرحبا بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا حتى انتهينا للسماء الرابع فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث لي؟ قال نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء ففتح لنا، فاذا انا بادريس فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا حتى انتهينا للسماء الخامسه فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث لي؟ قال نعم. قالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء ففتح لنا، فاذا انا بي هارون واذا بحيث شطر شطر ابيض وشطر اسود، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا المحبب في قومي، واكثر من رايت تبع اكثر من رايت تبع. قال فرحب بي ودعا لي بخير. قال ثم عرج بنا حتى اتينا السماء السادسه فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعه؟ قال محمد. قيل وقد بعث؟ قال نعم. قال مرحبا بوين من مجيء جاء فوتح لنا، فاذا انا بموسى واذا هو رجل اشعر، فقلت من هذا جبريل؟ قال هذا اخوك موسى، فرحب بي ودعا لي بخير. قال ومضيت فسمعت موسى يقول: يزعم بني إسرائيل أني أكرم الخلق على الله، وهذا أكرم على الله مني. ثم عرج بنا حتى أتينا للسماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعه؟ قال محمد. قيل وقد بعثي؟ قال نعم. قالوا مرحبا بي ونعم المجيء جاء فوتح لنا، فأتيت على إبراهيم وإلى ومستند إلى البيت المعمور، ويدخلوا كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى أن تقوم الساعة. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم، فسلمت عليه فرحب بي ودعا لي بخير، وإذا أمتي عنده شطران شطر عليهم ثياب بيض وشطر عليهم ثياب رمد، فدخل أصحاب الثياب بيض واحتبس الآخرون. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا وكل على خير. ثم قيل هذه منزلتك ومنزلة أمك، ثم تراها أقوى ومنزلة أمتك. ثم ترى هذه الآية: إن يا أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال ثم انتهينا للسدرة، فإذا هي أحسن ما خلق الله، وإذا الورقة من ورقها لو غطيت بها الأمة هذه الأمة لغطتهم. ثم انفجر من تحتها السلسبيل، ثم انفجر من السلسبيل نهر نهر الرحمة ونهر الكوثر، فاغتسلت من نهر الرحمة فغفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ثم أعطيت الكوثر فسلكته حتى إنه لا يجري في الجنة، وإذا طيرها كالبخت. ونظرت إلى جارية فقلت لمن أنت يا جارية؟ فقال بيزيد بن حارثة. قال ثم نظرت إلى النار، وإذا عذاب ربي لشديد لا تقوم له الحجارة ولا الحديد. قال ثم رجعت إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله ما غشى، وهو على كل ورقة ملك، وأيدها الله بأيده وفرض علي وأيدها الله بأيدي وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة. رجعت إلى موسى فقال ماذا فرض عليك ربك؟ فقلت فرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تصدق ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فرجعت إلى ربي فقلت إن أي ربي حط عن أمتي، فإن أمتي لا تصدق ذلك، فحط عني 5. قال فرجعت إلى موسى فقال لما فرض عليك ربك؟ فقال حط، قلت حط عني 5. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تصدق ذلك. قال فرجعت إلى ربي فحط عني 5. قال فلما زل اختلفوا ما بين ربي وموسى حتى قال يا محمد بات بليل، إنه لا يبدل قول لديه 5 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. قال فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، قلت قد راجعته حتى استحييت. طيب بارك الله فيك. يعني هذه السورة سورة الإسراء، فافتتح الله بقصة الإسراء في آية واحدة فقط، و ذكرها يعني جاءت يعني أحاديث كثيرة في بيان هذه القصة أو بيان يعني حادثة الإسراء والمعراج، وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن المزايا التي خص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسورة يعني تتحدث عن معجزة الإسراء والمعراج في هذه الآية، ولكن من المتأمل لهذه السورة يجد أنها تركز على قضية الإعجاز القرآني، وأن المعجزة الحقيقية هي القرآن الكريم. ولذلك تلاحظ في هذه السورة أنه يتكرر لفظ القرآن، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي، وقال: وقرآنا فرقناه، وقال: وقرآن الفجر، وقال: ونزل من القرآن ما هو شفاء، وغيرها من الآيات التي فيها إنها قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن. فتلاحظ كلمة القرآن تتكرر ليدلك على أن المعجزة الحقيقية هي القرآن، وهي المعجزة الباقية. الإسراء معجزة لكن لم تبقى في زمن وانتهت، لكن القرآن معجزة باقية إلى قيام الساعة. تحدث الله في هذه السورة عن أمور كثيرة، ومن أهمها الوصايا العشر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر هذه يعني هذه الوصايا وغيرها من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وشرف الله عز وجل هذا الإنسان، شرفه بتشريف عظيم، وكرمه بكرامات عظيمة، وفضله على كثير من الخلق، وحمله في البر والبحر، وأنعم عليه بالنعم العظيمة. ومن أجل هذه النعم إرسال الرسل وإنزال الكتب عليه، إلى غير ذلك. قصة الإسراء والمعراج قصة طويلة، والحديث هذا طويل جدا ودلالاته كثيرة، وما يعني سمعناه كله آيات واضحة، كله يعني كلام فيه واضح جدا، لا يحتاج إلى أن نطيل فيه طيب نشوف الآيات، يعني بقية الآيات. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب عن التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يعني لمن آمن بها، لا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني ربا. في تفسير بعضهم: ذرية من حملنا مع نوح، أي ذرية، لذلك انتصب. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أي لتقهرن قهرا شديدا. فإذا جاوزوا لهما، يعني أولى العقوبتين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار. قال قتادة: عوقب القوم على علوهم وفسادهم، وبعث عليهم في الأولى جالوت الخزري، فسبى وقتل وجاسوا خلال الديار. قال محمد: معنى جاسوا طافوا الجوس، طلبوا الشيء باستقصاء. وكان وعدا مفعولا، يعني كائنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا، أي عددا. ففعل ذلك بهم في زمان داود بيوم طالوت. وإذا جاء وعد الآخرة، يعني آخر العقوبتين، ليسوء وجوهكم، وهي تقرأ ليسوء، أي ليسوء الله وجوهكم، وليدخلوا المسجد، يعني بيت المقدس، كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، علي، وليفسدوا ما غلبوا عليه إفسادا. يقال إن إفسادهم الثاني قتل يحيى بن زكريا، فبعث الله عليهم أخت نصر عدا به عليهم، فخرب بيت المقدس وسبى وقتل منهم 70,000. عسى ربكم أن يرحمكم. قال قتادة: فعاد الله بعائدته. قال: وإن عدتم عدنا، عليكم بالعقوبة. قال حسن: أعاده عليهم بمحمد، فأذل لهم بالجزية، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال قتادة: يعني سجنا. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الإسراء في الآية الأولى والمعراج، أخبر عن أنه آتى موسى الكتاب وجعل هذا الكتاب هدى لبني إسرائيل، وهي التوراة. قد يسألك سائل يقول لك: ما علاقة ذكر موسى بعد ذكر الإسراء؟ نقول: لما كان الإسراء في إلى بيت المقدس وجاء ذكر المسجد الأقصى، ذكر الله سبحانه وتعالى بموسى عليه السلام، وبيت المقدس. قال: وآتينا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي لا تتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، يذكرهم بأنهم من نوح العبد الشكور، العبد الشكور. قال وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمناهم وأخبرناهم في الكتاب، أي أن الله قد كتب ذلك في الكتاب وأخبر بذلك في كتابه. قال قضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، أنهم سيفسدون في الأرض، وهذا قضاء كوني قدري أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد الإفساد الأول فإن الله يعاقبهم بأن يبعث عليهم عبادا أولي بأس شديد، قوة تعذبهم وتضطهدهم، قيل إنه جالوت وقيل غيره الله أعلم، فسبى وقسل ويعني وخرب ديارهم. قال وكان وعدا مفعولا، أي هذا الوعد الذي وعد الله به. قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم، يعني لما بعد ذلك خربوا أعطى الله بني إسرائيل القوة مرة أخرى وأمدهم بالأموال والبنين وجعلهم أكثر نفيرا أكثر عددا. قال فإذا جاء وعد الآخرة، أي آخر العقوبتين التي يعني قضاها الله أن يفسد في الأرض مرتين، قال ليسوء وجوهكم، وعلى قراءة لنسوء بالنون، وليدخل المسجد أي المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي يفسدوا ما غلبوا عليه إفسادا عظيما. فيفسد هؤلاء بنو إسرائيل فيبعث الله إليهم من يقتلهم ومن يشردهم ويخرب ديارهم. قال عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، يعني إن تبتم تاب الله عليكم، وإن عدتم إلى جرائمكم وإلى إفسادكم فإن الله يعود عليكم بالعقوبات. وهذه سنة الله هذا في الدنيا، أما في الآخرة قال الله وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال معنى حصيرا أي سجنا من الحصر وهو السجن، أو حصيرة من الحصير وهو الفراش، وكلها محتملة. طيب لعلنا نقف عند الآية التاسعة، الحديث عن القرآن وعظمة القرآن إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله يتقبل منا ويعيننا وإياكم على الطاعة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.